في يعني سواء. وقد أنزل الله وقد بين الله عز وجل أن الذين سبقت لهم من الحسنى أنهم مبعدون عن النار, وأن العابدين والمعبودين يعني من الحجارة ومن المعبودات غير الله عز وجل ممن عبد وفراض أو دعا إلى عبادة نفسه, أن العابدين والمعبودين يكونون في النار. وأما من عبد كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكالملائكة فإنهم سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى, ولا يكون لهم هذا الذي زعموه من الباطل. ولهذا جاء في القرآن إنكم وما تعبدون وهذه ما هي لغير العاقل, هي لغير العاقل. والحاصل أن من العقوبة على الضلال أن يبتلى بضلال آخر, كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن من العقوبة على الزيغ الإزاغة, والسيئة تجر إلى سيئة, كما أن الحسنة من ثواب الحسنة الحسنة بعدها, ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها. من العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة, والشر يجر إلى الشر والخير يجر إلى الخير. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ويعلى بن عبيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج بن دينار وهو ثقة أخرج له لا بأس به أخرج أصحاب الكتب السنن. نعم. عن أبي غالب وهو صدوق أخرج له خارج المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وحجاج ثقة مقارب الحديث. حجاج ثقة. نعم. مقارب الحديث. نعم. كلمة مقارب الحديث يعني أن حديثه معتبر. ويقول الصواب في الضبط بفتح الراء أو بكسرها. فتح الراء اللي هو مقارب أو مقارب, وما يكون المعنى على التوجيهين وعلى الضبطين. ما تذكر يعني ضبطها يعني هل هي مقارب أو مقارب, لكن يعني حديثها معتبر أو قريب من الصحة أو يعتبر به. يعني هذه صيغة تعديل, أقول هذه صيغة تعديل, ولهذا قال ثقة. نعم. أن الحافظ قال لا بأس به. قال لا بأس به. لا بأس به هو الصدوق. نعم. لا بأس به هو الصدوق, لكنه قال هنا الترمذي والثقة وقال مقارب الحديث. الذي لا بأس به والذي هو صدوق يعني حديثه حسن, لأن لا بأس به بمعنى صدوق, إلا عند يحيى بن معين فهي بمعنى ثقة, لأن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق, هذا اصطلاح له خاص. لا بأس به عند ابن معين توثيق. الحافظ يقول لا بأس به وله ذكر في مقدمة مسلم. طبعة أبا الأشبال فيها في النسائي في عمل يوم الليلة وليس في السنن, بينما طبعات الأخرى في السنن. هي بأربعة يعني رقم أربعة حل. علامة السين أربعة. وهنا علامة أربعة؟ لا. دالتا سي قاف. دالتا سي قاف. يعني ذاكرا الأربعة. يعني دالتا سينيا. سين قاف. سينيا. إيه سين. هنا. سينيا. يا. سينيا أي عمل يوم ولا كل. إيه نعم. سي لكن قاف. إيه بعدها قاف. إيه. هذا قريب من هذا لأن لو كان هذا سيصير أربعة يعني لو كان المقصود للسنن يرمز له رقم أربعة لكن لما ذكر التفصيل يعني لا يذكر بالعادة التفصيل أو لا يذكر التفصيل بالنسبة لأصحاب السنن الأربعة دال تاء سين قاف وإنما الرمز أربعة يعني لأصحاب السنن الأربعة لكن هذا يشعر بأن أن السين هذه أنها سي نعم كذلك النسخ الأخرى يعني هذه طبعة يعني طبعة والأشبال نعم وهي سي هنا نعم هذا هو أقول هذا هو المطابق لذكر الأربعة بالرموز إلا فيما يتعلق بالنسائي سي لأنه لو كان المقصود أن في السنن يصير الأربعة يؤتى برقم رمز أربعة والذي يوضح الرموز ويبين ذلك بالحروف هو المزي رحمه الله في تهذيب الكمال لأن من طريقته أن في نهاية كل ترجمة يذكر الذين خرجوا له من أصحاب الكتب فيقول مثل روى له الجماعة وروى له فلان وفلان روى له كذا في عمل اليوم الليلة فالرموز إذا أشكلت يرجع إلى الكتاب تهذيب الكمال للمزي في آخر كل ترجمة وهو يذكر الذين خرجوا له من أصحاب الكتب وليس بالرموز وإنما بالحروف يقول مثل روى له أبو داود والترمذي روى له أبو داود النسائي روى له الجماعة روى البخاري ومسلم روى له كذا يعني لا ليس بالرموز وإنما بالحروف هذه الطريقة التي يمكن بها معرفة سلامة الرمز أو الخطأ فيه قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الدخان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي جدي الجدي نسبة إلى جدة جدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور أنهما سمعا أبا الضحى يحدث عن مسروق قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إن قاصا يقص يقول إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام قال فغضب وكان متكئا فجلس ثم قال إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به قال منصور فليخبر به وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم فإن الله تعالى قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى قريشا استعصوا عليه قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف قال فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة وقال أحدهما العظام قال وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان قال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال فهذا لقوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون فهل يكشف عذاب الآخرة؟ قد مضى البطشة واللزام الدخان، وقال أحدهما القمر، وقال الآخر الروم. قال أبو عيسى واللزام يعني يوم بدر. قال وهذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث المتعلق بتفسير سورة الدخان، وهو بقوله في قوله عز وجل فارتقب يوم ذات السماء بدخان مبين، وأن المقصود بالدخان هو الذي حصل يعني في لقريش مما استعصوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا عليهم بأن يحصل لهم سبع كسبع يوسف، يعني جذب وقحط، فحصل ذلك حتى أكل الجلود والميتات والعظام، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يدعو لهم، وحصل يعني ما حصل من إهلاكهم وإهلاك من شاء الله إهلاكه منهم، وأن هذا قد حصل في حياته صلى الله عليه وسلم وفي زمنه عليه الصلاة والسلام. وسبب إرادة ابن مسعود رضي الله عنه أو تحديثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاصا كان يقص ويقول إن إن إن هذا في إن هذا يوم القيامة، ولهذا قال أفيكون ذلك في الآخرة، في آخر الحديث بعد أن أنكر أو بعد أن قص الحديث قال أفيكون ذلك في الآخرة، يعني يعني هذا الكلام وهذا شيء، فكان فيه أن فيه يوم القيامة يعني في الكلام، لأن قوله إنما يكون في الآخرة يشعر بأن هذا ليس في الدنيا. وابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه خبر القاص الذي يقص، والقاص هو الذي يعظ ويذكر، وغالبا ما يكون ليس عند القصاص يعني شيء من التوثق وشيء من التمكن يعني في العلم، وإنما شأن القاص أنه يشغل الناس، ولهذا كانوا يعني يكرهون ذلك وينكرون على القصاص، وإن كان القص أو القصص يعني يكون يعني في من عنده علم، وأيضا يطلق عليه قاص كما جاء في الحديث لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال كما جاء في الحديث، فهذا قاص يذكر، وغالبا أن القصاص يأتون بما هب ودب، يأتون بكل شيء، وشأنهم ترقيق القلوب، وقد يأتون بالمعضلات ويأتون بالموضوعات ويأتون بالأشياء التي ليس لها أساس. فكان هذا الرجل يقص، فبلغ ابن مسعود رضي الله عنه فقال اقرأ الحديث. قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إن قاصا يقص يقول إنه يخرج من الأرض الدخان فيأخذ بمسامع الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال فغضب وكان متكئا فجلس. وكان متكئا فجلس يعني من الغضب، لأنه أراد أن يتكلم وأن يبين في يعني حال جلوسه، وأن وذلك للاهتمام، لأن الإنسان إذا كان متكئا ثم أراد أن يبين ويضح يتغير من حاله التي هي الاتكاء إلى حال جلوس، وهذا مثل ما ثبت في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني أبدى اهتماما عند ذكر الزور وقول الزور، مع أن الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين من أعظم هما أعظم الذنوب، لأن الشرك بالله عز وجل الذي هو ترك عبادته، وعقوق الوالدين الذي هو يعني ترك برهما وما يقابل برهما، والله تعالى يجمع في القرآن كثيرا بين ذكر حق الله عز وجل والإحسان إلى الوالدين وذكر الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين،

وحتى العظام. نعم. فجاء أبو سفيان فقال إن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال فهذا لقوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. إن قومك هلكوا فادعوا الله لهم, ثم قال هذا فهذا قول الله عز وجل تفسير لقوله فارتقوا يوم تأتي السماء بدخان مبين, يعني هذا الذي قد حصل بسبب هذا الجذب, هذا الذي حصل بسبب هذا الجذب هو الذي أخبر الله عز وجل عنه في قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال منصور هذا لقوله ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال منصور هذا لقوله, يعني بيان لقوله أو تفسير لقوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. نعم. فهل يكشف عذاب الآخرة؟ فهل يكشف عذاب الآخرة يعني على قول القاص الذي قال أن هذا يعني يوم القيامة وأن كذا, أن هذا من التكلف, وقال هل يكشف عذاب الآخرة, وإنما هو شيء في الدنيا كشف, شيء في الدنيا كشف. نعم. قد مضى البطشة, يوم البطشة البطشة الكبرى, مضى البطشة يعني أن هذه قد مضت ليست شيء مستقبل الذي جاءت بعد ذكر الدخان, والمقصود بها ما حصل لهم يوم بدر من الهزيمة ومن القضاء عليهم وهلاك صناديدهم وأسر كثير من منهم. نعم. واللزام الدخان, واللزام الدخان, واللزام الدخان. نعم. هذا مرض البطشة واللزام, بعض النسخ فيها واو واللزام والدخان, واللزام والدخان. أيوة. يعني قصده يعني مضت البطشة واللزام والدخان, والدخان. نعم. وقد قيل ان اللزام انها يعني انها عذاب الذي حصل لهم يوم بدر. نعم. وقال احدهما القمر, وقال احدهما أي أحد الاثنين الذين هما منصور والأعمش, وهو لم يجزم بالذي قال القمر ولكنه قاله أحدهما, يعني قوله حصل من واحد منهما هذا معروف, لكن أيهما هذا غير مجزوم به, لأنه حين يقول قال منصور ويحكيه على لفظ الأعمش ثم يأتي بقول منصور, وأحيانا لا يجزم بالذي قال هذا اللفظ هل هو منصور أو الأعمش فيعبر بأحدهما, قال أحدهما. قال وقال أحدهما القمر وقال الآخر الروم. القمر يعني أحدهما, أحد الاثنين قال كذا والثاني قال كذا, يعني أن القمر والروم قال هذه واحد وقال الثاني, وقال الثاني الآخر. والقمر انشقاق القمر, يعني اقترب الساعة وانشق القمر. والروم غلبت الروم في أهل الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. نعم. قال أبو عيسى واللزام يعني يوم بدر. نعم. واللزام يعني يوم بدر. وهناك اللي قال قد مضى البطشة واللزام والدخان, والدخان. وقال أحدهما القمر. نعم. وقال الآخر الروم. نعم. قال أبو عيسى واللزام يعني يوم بدر. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان, ثم إن يعني بعض أهل العلم قال إن الدخان أيضا متأخر وجاء ما يدل على تأخر على حصوله في المستقبل, يعني في آخر الدنيا, وقد جاء في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم إن هذا يقوم الساعة حتى ترى عشر آيات, ومنها الدخان, ومنها الدخان. ولهذا فسر بعض أهل العلم إن إن إن إن, إن, إن, إن الذي جاء يعني في الآية أن المقصود ذلك الذي يأتي في آخر الزمان, لكن كله يعني يخالف ما جاء عن القاص, كله يعني يخالف ما جاء عن القاص, وهو الذي قال أنه يوم القيامة. ولهذا قال ابن مسعود أفيكو ذلك في الآخرة, إيش العبارة, أفذلك فهل يكشف عذاب الآخرة, يكشف عذاب الآخرة. يعني كما يقوله القاص. نعم. ولهذا بعض أهل العلم فسر الدخان بهذا، ولكن يعني كما بينه مسعود وكما وضح مسعود هو واضح يعني أن هذا قد حصل وقد مضى، وكونه جاء في الأحاديث أن الدخان سيأتي وكما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من العشر الآيات التي تكون عند قرب قيام الساعة وأنه يكون منها الدخان الذي يكون بهذا المعنى أنه يعني يرى كهيئة الدخان بسبب الجوع أو غيره. نعم. لكن فيه إشكال من حيث أن الآية تأتي السماء. نعم يعني بدخان غير يعني يكون في السماء، لأنه يعني يظهر يعني يكون في السماء يعني يكون في السماء يعني هذا الذي هو دخان. ومعلوم أن الدخان هو يبدأ من الأرض ويذهب فوق يعني إلى السماء فيتصاعد، وكما يقول الشاعر: ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع. يعني معنى أنه يعني يظهر من الأرض، وقد قيل يعني في تفسيره أنه يعني من شدة الحرارة أنه يظهر من الأرض يعني كذا ويظهر فوق فيرون أمامهم كهيئة الدخان بسبب الجوع وبسبب ما حصل على أعينهم من الغشاوة بسبب الجوع الشديد والجذب الشديد الذي قد حصل لهم. يعني إسناد الإتيان بالدخان إلى السماء، تأتي السماء بدخان. نعم. الحديث يخرج من الأرض كهيئة الدخان. نعم، كهيئة الدخان يصير فوق في السماء، صار ما هو إتيان من السماء. نعم. هم ينظرون فوق فيجدون يعني هذا الشيء الذي في السماء، لكن يعني قول تأتي السماء أنه يأتي من السماء المبنية، يعني تأتي السماء بدخان مبين، السماء اللي هو العلو يعني يكون فيها هذا الشيء. شوف التفسير أشكال الشارع أشكال فيه الشارع، ذكر القولين، ذكر عن العين نقلا عن ابن دحية أنه يعني يكون الاثنين يعني هذا وهذا، وقد جاءت فيها الأحاديث. يقول: وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان، وكذلك في رواية البخاري وفي رواية أخرى له: فكان يقوم أحدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع. قال الحافظ: ولا تدافع بينهما، لأنه يحمل على أنه كان مبدأه من الأرض ومنتهاه ما بين السماء والأرض، ولا معارضة أيضا بين قوله يخرج من الأرض وبين قوله كهيئة الدخان، لاحتمال وجود الأمرين بأن يخرج من الأرض بخار كهيئة الدخان من شدة حرارة الأرض ووهجها من عدم الغيث، وكانوا يرون بينهم وبين السماء مثل الدخان من فرط حرارة الجوع، أو الذي كان يخرج من الأرض بحسب تخيلهم ذلك من غشاوة أبصارهم من فرط الجوع، أو لفظ من الجوع صفة الدخان، أي يرون مثل الدخان الكائن من الجوع. يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآية بتمام مع تفسيرها هكذا. فارتقب أي انتظر يا محمد عذابهم، فحذف مفعول فارتقب لدلالة ما بعده عليه، وهو قوله عذاب أليم، وقوله يوم تأتي السماء مفعول فارتقب، يقال رقبته فارتقبته، نحو نظرته فانتظرته. يوم تأتي السماء بدخان مبين أي ظاهر يغشى الناس أي يحيطهم، هذا عذاب أليم، يقول الله ذلك، وقيل يقوله الناس. ربنا اكشف عنا العذاب، قال الله تعالى حكاية عن المشركين لما أصابهم قحط وجهد. لا ده ما فيش كلام ما في تفسير الآيات، لا إلا ما فيه ذكر لا فيه ذكر الدخان اللي هو في آخر الزمان. هذا شرح للخمس التي ذكرت في الأخير. أيوة. الدخان والقمر واللزام والروم. شرح لها. أي بس ما في ذكر العشر الآيات اللي منها الدخان. إلا موجود هذا. أي هذا لأنه ذكر هذا وذكر هذا. لكن هذا لا يتفق مع كلام القاص الذي أنكره مسعود. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي وهو صدوق أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ومنصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح ثقة أخرج أصحابك من الستة. عن مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحابك من الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحابك من الستة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هل هذا قول الكفار؟ نعم مؤمنون. نعم يعني أنهم يعني أنهم يؤمنون ولكنهم يعني في حال الشدة يعني هذا، وإذا يعني جاء الرخاء نسوا ما قالوه، يعني أنهم يؤمنون ولكن لا يؤمنون. إذا سئل الإنسان عما لا يعلم فهل له أن يقول الله ورسوله أعلم؟ هذا كان يقولها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألهم ثم يجيبهم لأنه يعلم، وأما يعني بعد ذلك فإنه يقال الله أعلم، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سئل يقول الله أعلم لا يقول الله ورسوله أعلم. ثم أيضا قد يسأل الإنسان يعني بشيء فلا يصلح أن يجاب عنه رسول، مثل إذا قيل متى تقوم الساعة، متى تقوم الساعة، ما يقال الله ورسوله أعلم لأن الرسول ما يعلم متى تقوم الساعة. علم قيام الساعة أخاه الرسول عندما يسأل عن قيام الساعة فيها يعني بنشي من أمراضها أو صرف الإنسان السائل إلى ما هو أهم في قوله ماذا يعدل له. ليس كل شيء يسأل عنه يعني يصلح أن يقال فيه الله ورسوله أعلم. وأيضا هذا كان الصحابة يقولون عندما يسألهم عن شيء يريد أن يبين لهم فيقول أتدري ما كذا أتعلمون كذا، فيقول الله ورسوله أعلم ثم يبين له. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فكما جاء مسعود قال يقول الله أعلم، ما قال يقول الله ورسوله أعلم. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، فذلك قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. ثم ذكر أبو عيسى في قوله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وأن المؤمن له بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، وأنه إذا مات بكى هذان البابان لأنه فقد ما كان يمر بهما وما كان يجري به يجري يعني فيهما من الرفع والإنزال، رفع العمل وإنزال الرزق، يعني ويعني ومعنى ذلك أن الكافر بخلاف ذلك، يعني هذا يبكي عليه يعني البابان، والكافر لا يعني لا يبكي عليه شيء لهوانه وللاستراحة منه، يعني يستريح منه كل شيء. والحديث في إسناده رجلان ضعيفان هما الرقاشي يزيد بن أبان والذي نعم يزيد بن أبان واللي قبله وموسى بن عبيدة وهما ضعيفان فالحديث غير ثابت. والآية قوله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني يدل على أن أن أن أن, أن, أن, أن السماء لا تفقدهم والأراضي لا تفقدهم، وأنهم بخلاف المؤمن فإنه تفقده الأرض التي يصلي فيها والتي يعمل فيها وما يجري عليها من الأعمال الصالحة. وكذلك بالنسبة للسماء وصعود الأعمال وصعود الأعمال يعني إلى السماء، فإن إنها لا تبكي على الكافر الذي لا خير فيه، ومعنى ذلك أنه يحصل البكاء، وهذا البكاء إنما هو كما هو معلوم لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، والله تعالى يجعل في الجمادات يعني من الإحساس الذي يخلقه الله تعالى فيها ما يجعلها تبكي، مثل ما حصل للجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لما تحول عنه جعل يئن كما يئن الطفل، يئن ويبكي كما يعني يحصل من الطفل، حتى نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ومسكه وسكنه. فالله تعالى يخلق في الجمادات يعني هذه المعاني، والله على كل شيء قدير. فالجمادات تسبح الله عز وجل والناس لا يفقهون تسبيحهم، فكذلك البكاء ويعني والفرح يعني يخلق الله عز وجل في المخلوقات وفي الجمادات كما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجه، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه، ويزيد بن أبان أيضا إيش قال فيه ضعيف أخرج له خالف المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الأحقاف. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا هنا لم يذكر سورة الجاثية، وهذه أول موضع يتجاوزه الترمذي رحمه الله لا يذكر فيه شيء من الحديث، هذه أول سورة يعني تمر عند الترمذي لم يذكر فيها شيئا من الأحاديث في تفسيرها. قال الذي مضى كله كل السورة التي مضت قبل هذه السورة فيها آيات فيها أحاديث، وهذه السورة هي أول سورة تمر دون أن يكون فيها شيء من الأحاديث. نعم. من سورة الأحقاف. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محياه عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام لما أريد عثمان رضي الله عنه

أن هذا البلد الذي أنتم فيه هو مهبط الوحي وهو الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشر منه الحق والهدى وخرج منه الهداة المصلحون إلى أقطار الأرض. نعم. فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه فوالله إن قتلتم يعني احذروا الله الله يعني احذروا نعم فوالله إن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. نعم. قال فقالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان. يعني أن هذا الكلام ما أثر فيها وأرادوا قتل هذا القائل وقتل من قال فيه وهو عثمان رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا علي بن والحديث في في في إسناده ضعف وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن سعيد الكندي هو صلوخ الترمذي والنسائي. نعم. عن أبي محياه وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أخي عبد الله بن سلام وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. نعم. وقد رواه شعيب بن صفوان هو مقبول وله مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي. نعم. عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام وهذا يعني جاء عند الترمذي يعني في كما سيأتي في كتاب المناقب عمر ابن محمد ابن عبد الله بن سلام يروي عن جده وهو أيضا مجهول الذي هو عمر ابن محمد. نعم. عمر بن محمد ابن عبد الله بن سلام الذي بعده ولا نكتفي به؟ نعم ما وجدته. لا بس قصدي إلا موجود تلمذي لكن هذا كله من عمل أبي الأشبال ترجمة كلها زيادة. نعم. من أبي الأشبال وهو سيأتي عند الترمذي نفسه بالإسناد يعني اللي هو عمر بن محمد عن جده. نعم. انتهى. نعم بقي حديثين في السورة لكن الوقت والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هل يجوز للمسلم أن يدعو بمثل هذا القول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون؟ الإنسان إذا كان حصل له بلاء وحصل له كذا يعني يسأل الله أن يرفع عنه البلاء يسأل الله أن يرفع عنه البلاء والإنسان يحرص على أن يكون سؤاله لأن يحصل الخير ويحصل الجنة ويسلم من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما يعني قول مثل هذا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يعني هذا في تزكية للإنسان لنفسه وأنه مؤمن. ومعلوم أن هذا قاله الكفار وما كانوا صادقين فيما يقولون في أنهم مؤمنون لكن الإنسان يصلح يكشف عنه الضر وأن يزيل عنه البلاء ويأتي بدعاء ليس مثل هذا الدعاء اللي في تزكية للنفس والذي هو قول الكفار. يقول ورد أن بعض السلف سأل رجل عن شيء فقال الله أعلم فقال ما سألتك عن علم الله